السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي مع أماكن نبوية. أما المكان فهو هذا المكان الفسيح عند هذا المسجد الذي يسمى مسجد الدرع أو مسجد الشيخين أو مسجد البدائع. وأما الزمان فهو صبيحة يوم السبت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مباشرة يتهيأ للمسير إلى أحد. إذا أردنا أن ننظر من أين أتى فقد أتى من هذا الاتجاه، يبعد الحرم المدني عنا نحو كيلوين. أما إلى أين سيتوجه؟ فإن استمر في استقامته في هذا الاتجاه فسيلتقي بمعسكر المشركين على بعد كيلو متر واحد تقريباً. ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يذهب في هذا الاتجاه، وإنما دعا بجهاز المساحة العسكرية عنده الذين يعرفون الطرق ويعرفون السكك بين النخيل، فدعاهم وقال: من رجل يخرج بنا على القوم من ورائهم دون أن نمر بهم؟ فقام أحد الصحابة الذين يعرفون هذه المنطقة قال: أنا يا رسول الله. ولاحظوا البراعة العسكرية عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا الكلام في الليل ولم يقل له أمس العصر، قاله بعد الفجر مباشرة، بحيث لو كان هناك عيون لقريش لا تكتشف إن فيه مسير سيغير، وإنما أعلن خبر تغيير المسار عندما أراد أن يسير حتى لا يصل الخبر إلى قريش من عيونهم من المنافقين أو غيرهم. من رجل يخرج بنا على القوم من غير أن نمر بهم؟ أنا يا رسول الله. فبدلاً من أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتجاه، إذا به يأخذ ذات اليمين ويدخل من بين النخيل التي هنا، فدعونا نسير من حيث سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي. وهكذا تسرب جيش النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه النخيل وفي هذه الطرقات الضيقة، وهي نخيل بني حارثة التي تقع شرق جبل الرومات عند أحد كما نرى جبل أحد. وهكذا حول النبي صلى الله عليه وسلم نقاط الضعف في جيشه إلى مواطن قوة، فإن جيش النبي قليل نسبياً، 700 مقاتل وليس معهم إلا فرسين، فحول هذه القلة وعدم وجود الخيل إلى عنصر قوة اللي هو سهولة الحركة. فجيش بهذه القلة وليس معه خيل يسهل عليه أن يتسرب في هذه المسارب بين النخيل بلياقة وبسهولة ويتنقل بسرعة. ولذلك تسرب النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه النخيل التي تقع شرق جبل الرومات، ثم تخلل من عند جبل الرومات دون أن يراه أحد من قريش. فأين وصلهم وكيف وصلهم؟ هذا ما سنراه. عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم. وبعد أن تخلل النبي صلى الله عليه وسلم بين نخيل بني حارثة خرج إلى أحد من هذا الوادي، يسمى وادي قناة، يجعل جبل أحد كما نرى على يمينه ويجعل جبل الرمات كما نرى أيضا على يساره حتى خرج على قريش. وفي هذا الطريق كأنما كان يمشي في سرداب لا يراه أحد، ولذلك كان خروجه على قريش غاية الفجاءه. فإلى هناك نرى حيث نزل. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. نحن الآن صبيحة يوم السبت يوم أحد، أمامي الآن في مكان هذه النخيل معسكر المشركين، يمتد على شفير الوادي في جهة المدينة مقابل المدينة، يمتد في هذا الاتجاه إلى أن يصل طرف جيشهم إلى هذه المنطقة، حتى قيل إن بعض طرف جيشهم كان يحاذي جبل الرمات. لو كانوا في مكانهم لكنا الآن خلفهم، وخلفنا جبل الرمات وجبل أحد كما نرى الآن. أتخيل جيش المشركين صبيحة يوم الأحد، فجر يوم الأحد، وهم في مكانهم، وقد نقلت إليهم استخباراتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إليهم وأنه الآن متوجه مقابلهم. دعوني أنا وإياكم أي واحد في الدنيا يفكر تفكيرهم، كيف تتوقعون؟ يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إليهم مواجها لهم، وسيكونون بينه وبين أحد، لأنه يخرج من المدينة إلى شمالها وهم في الشمال. فالمتوقع عندهم أو عند غيرهم أن جيش النبي سيمشي متجها إليهم ليتواجه وهو وإياهم هكذا. فهم الآن في غاية التحفز. أتخيلهم، أتخيل أبو سفيان طول الليل وهو قد نظم الجيش، وضع الميمنة، وضع الميسرة، وضع الخطة، متهيئاً لاستقبال جيش النبي الذي سيخرج إليهم من شمال المدينة. فأين كان جيش النبي الذي ينتظرونه؟ كان جيش النبي في الوقت الذي هم ينتظرونه يتخلل هذه النخيل ويسرب ويتخلل من خلف جبل الرمات ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ويكون خلف جيش المشركين، ينزل ظهرهم، ينزل بين جبل الرمات وجبل أحد كما نرى طرفه هنا، ويملأ هذا الفج ما بين جبل أحد وجبل الرمات. وإذا بالمشركين يفاجئون بالذي ينتظرونه من الأمام يأتي من الخلف، وجبل أحد الذي كان في ظهرهم أصبح هو في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وإياكم دعوني نتخيل المشهد، دعوني نتخيل الربكة اللي بتصير عندهم، نتخيل حاجتهم الآن لإعادة الترتيب، لإعادة الخطة. إنهم أصبحوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ردة الفعل. لم يسمح لهم حبيبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا الحدث، وإنما يصنعوا ردة فعل النبي، لا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ردة فعلهم. فدعوني أنا وإياكم نذهب إلى هناك، إلى حيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم. نزل، فكيف جند عناصر الطبيعة لتصبح جزءاً من جنده صلى الله عليه وسلم. إلى هناك نسير. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأمان. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بجيشه من خلف جبل الرمات إلى هنا، فنحن الآن نقف في مواجهة معسكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل جيشه بين جبل الرمات هنا وبين جبل أحد هنا، ليحتل المساحة الضيقة، أضيق مساحة بين جبلين. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يجند مظاهر الطبيعة ليجعلها ضمن جنده. هذا الموقع الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم فيه عبقرية مكانية، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكاناً يشبه القلعة العسكرية. فجبل أحد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من يمينه ومن خلفه وجبل الرماة يحميه من شماله، فهذا المكان يشبه القلعة، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعناية. هناك ثغرة خلف جبل الرماة هي نقطة ضعف، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالجها بنقطة قوة، نقطة قوة مركزية، وهي احتلال قمة جبل الرماة، بحيث لا يستطيع أحد من المشركين أن يلتف من خلف جبل الرماة، والمكان اللي خلف جبل الرماة مكان ضيق، يعني وادي مثل هذا الوادي يمر من خلف جبل الرماة، هذا الوادي يسهل السيطرة عليه ممن يقفون فوق هذا الجبل، فإذا وقفوا فوق هذا الجبل ومعهم النبل فلا تستطيع الخيل أن تمرق من هذا الوادي الذي هو خلف جبل الرماة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع 50 رجلاً معهم النبل بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال كونوا على هذا الجبل أحموا ظهورنا، لأنه إذا تقدم جيش المسلمين بحيث يكون جبل أحد خلفه وجبل الرماة عن يساره، الذي يحمي ظهورهم من يحمي هذه الثغرة، أحموا ظهورنا ولا تنزلوا إلينا، إن رأيتم الطير تخطفنا فلا تنزلوا إلينا. وكلمة إن رأيتم الطير تخطفنا، الطير تنزل على جثث القتلى تأكل منها، يعني لو قتلنا وأصبحنا جثث وبدأت الطير تنزل تأكل من لحمنا لا تنزلوا إلينا، في تحذير أكثر من هذا التحذير؟ وإن رأيتمونا غلبنا القوم وأوطأناهم أصبحنا ندوس عليهم بأقدامنا فلا تنزلوا إلينا. أنا أتعجب سبحان الله هذا التحديد الشديد والتأكيد الأكيد، لا تنزلوا إلينا مهما تكون الأحوال، انتصرنا أو هزمنا كونوا مكانكم حتى ندعوكم. وصعد بهم قائدهم رضي الله عنه فوق هذا الجبل، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، ولاحظ في تقسيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المعنويات، يراعي جانب التنافس، فأعطى راية المهاجرين لمصعب بن عمير العبدري، راية الأنصار اللي هم أوس وخزرج، الأوس أعطاها لأسيد بن حضير من ساداتهم، والخزرج أعطاها للحباب بن المنذر من ساداتهم. توشك المعركة أن تبدأ، فقد تراصت الصفوف وتهيأ كل للقتال، ونظرت الجيوش بعضها إلى بعض، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبيل أن تبدأ المعركة يهيئ نفوس أصحابه بشحنة معنوية ترفع معنويات تلك النفوس التي كانت مرتفعة، ليتحول المقاتل إلى مقاتلين والرجل إلى رجال. لقد استل النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار، وذو الفقار سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي غنمه في بدر، استل النبي سيفه وعرضه على أصحابه يقول من يأخذ هذا السيف؟ فامتدت الأيدي وتدافع الصحاب يريدون أن يظفروا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قوته فيه بركته، فلما رأى النبي تدافعهم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ هوجموا لا يدرون ما حقه ويخشون أن يقصروا في هذا الحق، فقام رجل هو شعلة من الشجاعة ووقدة من الجرأة وقطعة من الموت والعذاب على العدو، اسمه أبو دجانة سماك بن خرشة، حتى اسمه مرعب للعدو، وقف فقال يا رسول الله وما حقه؟ قال حقه أن تضرب به حتى ينحني وأن لا تكون في الكيول، الكيول مؤخر الجيش. قال أنا يا رسول الله أخذه بحقه، فأعطاه النبي إياه، فأخرج أبو دجانة من كنانته عصابة حمراء ربط بها رأسه، فلما رأى الأنصار، لأنه رجلهم يعرفونه، لما رأوه قد عصب رأسه بعصابة حمراء قالوا أخرج أبو دجانة عصابة الموت، أخرج أبو دجانة عصابة الموت. ثم أخذ أبو دجانة السيف وجعل يتبختر ويرتجز وينشد أهازيج الحرب لترفع الحماس، جعل يتبختر في الميدان بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى تبختره واستعراضه لقوته إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا المكان، إلا في هذا المكان. بدأ أبو دجانة يستعرض بالسيف ويتبختر بين الصفين ويمد نفوس المسلمين بشحنة من الحماس. أنا أحس الحماس يجري في عروقي وأنا أتخيل أبو دجانة يستعرض بالسيف وينشد: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل عليك السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام.